الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس نواقض الإسلام، وكنا مع الناقض 6 وهو قوله: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. ولا نزال مع هذا الناقض، وقد كثر ذكره في القرآن والسنة، أولا لخطورته، وثانيا لكثرة انتشاره حتى في أوساط المسلمين. مواصلة فيما بين أيدينا، يقول الله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يعني أنهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون: هذا الحقير يريد أن يحرفنا عن آلهتنا، ولماذا بعث الله هذا نبيا؟ ما يستحق أن يكون نبيا. وهذا كما قال الله عز وجل في سورة أخرى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا مكة والطائف ما وجد غير هذا اليتيم يرسله، أين صناديد الناس؟ أين ابن عبد ياليل؟ أين عروة بن مسعود الثقفي؟ أين عقبة بن أبي معيط؟ أين الوليد بن المغيرة؟ لما لم يبعث من هؤلاء العظماء من يكون نبيا؟ ما وجد غير هذا اليتيم؟ والله عز وجل قد أجابهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعلم الله من يستحق أن يكون رسولا، لكنهم هكذا كانوا يزرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما حصل هذا الازدراء والاستهزاء منهم إلا بعد أن بعث نبيا، وإلا فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معدودا فيهم أنه أنبل شباب قريش، وكانوا يسمونه الصادق الأمين. وما جاء هذا الاستهزاء والاحتقار إلا بعد أن بعث نبيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني من يكون هذا؟ من يقال له حتى يتكلم في آلهتنا؟ يعني محمد في أعينهم لا يساوي شيئا أمام اللات والعزى ومناة وإساف ونائلة وغيرهم من الأصنام، لا يساوي شيئا أمامها، فمن يكون محمد حتى يتكلم في آلهتنا؟ ويكفرون بالله عز وجل، وهم الذين يستحقون أن يقال لهم: من أنتم حتى تكفروا بالله عز وجل وتنكروا ألوهيته؟ أنتم الحقراء، أنتم الحقراء. وانظر إلى سياق هذه الآيات التي نحن بصددها الآن، السياق العجيب. بعد أن ذكر الله هذه الآية: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، قال بعدها: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ما المناسبة بين هذه الآية وهذه الآية؟ انتبه. الآية الأولى في استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآية الثانية: خلق الإنسان من عجل. ما علاقتها؟ علاقتها كأن قائلا قال: بما أن هؤلاء قد استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفروا بالله فقد استوجبوا العذاب، فلما لا يعذبهم؟ قال: خلق الإنسان من عجل، سيعذبهم بس، لكن لا تستعجل، لا تستعجل، سيأتي العذاب. خلق الإنسان من عجل، يعني العذاب آت آت فلا تستعجل. سأريكم خلق الإنسان من عجل سأريكم في آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني هذا العذاب متى هو؟ وعذاب الله عز وجل حصل لقريش في الدنيا والآخرة بشتى أنواع العذاب، منها ما جرى لهم في غزوة بدر حين قتل منهم 70 وأسر 70، ومنها عندما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم بالقحط حتى كان أحدهم ليرى بين السماء والأرض على هيئة دخان من شدة الجوع، ومنها ما حصل لهم من الفقر. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم، وغير ذلك من أنواع العذاب، ومنها العذاب الأخروي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. أرأيت ذلك الذي يسميه الآن أصحاب اللحام وغيره الصاروخ، عندما يوضع في أنبوبة الغاز ثم يشغل كيف يضخ نار بقوة، لو جاءت النار من أمام شخص من ظهره لحظة واحدة تبهته بقوة، ما يدري أين يذهب، واحدة من وراء واحدة من أمامه، ثم يأخذ له 5 دقائق وترك نادى موت. إيش 5 دقائق؟ هذا كثير. لكن الذي يحصل لهؤلاء يحصل لهم نفس البغتة لكن من نار جهنم، تأتيهم النار فلا يستطيعون أن يكفوها عن أنفسهم، لا سنة ولا 100 سنة ولا 1,000,000 سنة. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها بحيث يتخلصوا منها ولا هم ينظرون بحيث يخفف عنهم. ثم قال الله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول قد حصل هذا الاستهزاء من أمم سابقة فدمر الله عليهم وعذبهم وأهلكهم، وما حصل للمشركين في بدر من جنس عذاب الله عز وجل للأمم السابقة. فالله عز وجل قال عن بعض الأمم السابقة: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. وحين رمي أصحاب القليب في القليب، حين رمي قتل بدر في بئر بدر، والقليب هو البئر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. فأتى بنفس الكلمة التي قالها الله عز وجل في الأمم السابقة الذين أهلكهم. فهذا العذاب الذي جرى في يوم بدر هو من جنس العذاب الذي أرسله الله على الأمم السابقة، منهم من أهلكهم بالصيحة ومنهم من أهلكهم بأن اقتلع قراهم، ومنهم من أهلكهم بريح صرصر عاتية، ومنهم من أهلكهم بالظلمة إلى غير ذلك. وهؤلاء أهلكهم الله بسيوف المسلمين وسيوف الملائكة وسياطهم، فأهلكهم الله عز وجل، وهذا الذي كان ينتظرهم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ختم الله هذه الآية بهذه الآية الكلام على استهزائهم حين قال الله: وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا. فختم الله بهذه الآية: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية بنصها جاءت في سورة الأنعام، جاءت في سورة الأنعام. قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال بعدها: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول الله عز وجل لهم أنتم ستعاقبون على استهزائكم كما عوقب الذين استهزأوا من قبل، فإن كنتم غير مصدقين انطلقوا في الأرض، ستمرون بقرى قوم لوط، ستمرون بقرى قوم صالح، اذهبوا إن شئتم إلى بلاد قوم عاد وانظروا كيف حصل لهم، اذهبوا حيث ما شئتم، سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، نعم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين كذبوا رسلهم، سيروا في الأرض ستجدون أماكن هلاكهم والأماكن التي دمر الله عز وجل على أهلها. فالله عز وجل له سنة سائرة في إهلاك الذين كذبوا الرسل. الناس في هذا العصر أصبحوا في غفلة عن هذا الأمر، أصبحوا في غفلة عن هذا الأمر، وإلا فالذي حصل قبل شهور في لوس أنجلوس في أمريكا حيث أحرقها الله عز وجل وعجزوا بكل قدراتهم عن إطفاء تلك النار، احترقت الغابات، احترقت البيوت، احترقت الفنادق، احترقت المتاجر، احترق كل شيء. لو أنه حصل حرب بين أمريكا ودولة أخرى ما كان بالإمكان أن يفعلوا بهم ذلك الفعل، والله سلط الله عليهم، والله سلط عليهم نارا وريحا، النار تحرق والريح تنقل، تنقل النار من مكان إلى آخر، وهم يطفئون بشتى أنواع الطرق الحديثة، ومع ذلك فشلوا حتى أراد الله عز وجل إطفاءها. وهكذا بارك الله فيكم، أحيانا زلازل، أحيانا رياح عاتية، أحيانا فيضانات وغير ذلك، كل هذا من جنس العذاب الذي أهلك الله الأمم السابقة التي أهلك الله بها الأمم. الله عز وجل سنة سائرة في خلقه بهذا. قال الله عز وجل بعد أن ذكر قوم لوط قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، يعني سيأتي الله بنفس العقوبات على أمم استوجبوا ذلك. وقال سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذا لمن مضى، فماذا لمن يأتي؟ قال إن ربك لبالمرصاد، يعني سيهلك من استوجب العذاب كما أهلك من قبلهم، سيهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم. هذا بارك الله فيكم يبين لك هذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام وفي الآية الأخرى أيضا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالذين يكذبون ليعلموا أنه ينتظرهم عذاب الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ يعني حصل الاستهزاء على رسل من قبلك فأملى الله عز وجل لهم، بمعنى أنظرهم وأمهلهم وتركهم فيما هم فيه، فما ازدادوا إلا غفلة وما ازدادوا إلا بعدا عن الله عز وجل. قال ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، فكيف كان عقاب؟ والله عز وجل بعد أن ذكر قوم نوح وأمة أخرى رجح ابن كثير أنها قوم عاد، هذا في سورة المؤمنون، قال ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. جعلناهم أحاديث قصصا وحكايات، لا يحصل لكم مثل ما حصل لقوم كذا، لا يحصل لكم مثل ما حصل لقوم كذا، كان قوم كذا في بلد كذا فعذبهم الله، كما قال الله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نعم، ويقول الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يقول إذا رأيت الذين يستهزئون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستهزئون بأحكام الشريعة أو بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بدينه فقم من ذلك المجلس ولا تجلس معهم حتى لا يلحقك الحكم الذي نزل بهم، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذا جالستموهم ولم تنكروا هذا المنكر وسهل عليكم أن تسمعوا سب الله ورسوله والاستهزاء، هذا قد يلحقك بهم وتصبح مثلهم، وسيصبح الحال ما بين كافر ومنافق. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، وهذا تحذير شديد لمن يجلس في مجالس يسمع فيها الاستهزاء والسخرية والطعن في دين الإسلام، ويسمع الكفر بالله عز وجل والسب للقرآن والصحابة وزوجات النبي والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعباد المؤمنين الصالحين. فإذا كان الإنسان يسمع السخرية والاستهزاء ثم يجلس فيخشى عليه من الكفر. وقال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني لو رأيت أناسا يستهزئون ويسخرون ويطعنون في دين الله وغير ذلك فلا تجلس معهم بل فارق ذلك المجلس، هذا مجلس كفر إذا كان فيه الاستهزاء بدين الله، هذا مجلس نفاق، مجلس معاصي، فلا تقعد معهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن كان هناك حاجة لذلك المجلس وقد تركوا الخوض فيما كانوا يخوضون فيه فلا مانع أن تجلس. أحيانا قد يكون الإنسان له حاجة في هذا المجلس، إما أنهم يشتغلون في إدارة واحدة أو في محل واحد أو أنهم أقارب لا يستطيع الانفكاك عنهم أو غير ذلك، فإذا تركوا الخوض في هذا الكلام الذي هو الاستهزاء والطعن في دين الإسلام فلا مانع أن يرجع ويجلس معهم وتكون علاقته معهم علاقة شيء لا بد أن يتفقوا فيه، علاقة عمل، قرابة نسبية ونحو ذلك، هذا الذي يربطه بهم ولا مزيد. وكما مر بنا أن هؤلاء المستهزئين أحيانا يستهزئون بالحجاب وأحيانا يستهزئون باللحية وأحيانا يستهزئون بعقول الصالحين وأنهم ناس سذج لا يفهمون، وأحيانا يستهزئون بدين الإسلام بأنه دين كان يصلح لعصر الناقة والجمل أما الآن فلا يصلح ونحو ذلك. حين يسمع العبد المؤمن مثل هذا الكلام لا يجلس، يجب عليه أن ينصرف إكراما لدينه وحفاظا على نفسه من أن يقع فيما يقع وقع فيه أو أن يبتلى ببلاهم وتنزل عقوبة الله عليه وعليهم. ويقول تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن ذلك من هذه الأذية قول الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. يقولون: محمد ما هو إلا مثل الأذن، تسمع الكلام الطيب والخبيث. يعني الأذن ما تستطيع أنك تجعل لها برمجة، ما تستمع إلا الكلام الطيب، هي مفتوحة، ستسمع صوت المؤذن وستسمع صوت الحمار، كل شيء لا داخله. فيقول محمد هكذا مثل الأذن، من جاء يكلمه صدقه، يعنون أنهم يأتون إليه ويكذبون عليه وهو يصدق. قال الله عز وجل: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فمثل هؤلاء الذين يكتمون مثل هذا الكلام، وإنما فضحهم الله. والمائدة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. أنا يعني أنا إيش قلت؟ المائدة، نعم، سورة التوبة، تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وتسمى الحافرة لأنها حفرت على مخازيهم التي في مجالسهم الخاصة وخرجت إلى العلن، ولا كان يخطر ببالهم أن تخرج حتى يسمعها الناس، ولكن الله عز وجل أبانها. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ففضحهم الله، ومنهم هذا، منها هذا الأمر، ما كانوا يظنون أن يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يقولون إنما هو أذن، ولكنها أذية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يعلم بذلك ويعاملهم بما يظهرون. إذا قابلهم إما أن ينكروا وإما أن يحلفوا أنهم ما يعودون أو أنها خرج منهم على سبيل الخطأ واعفوا عنا والمرة هذه وخلاص، ومثل هذا الكلام يحاولون أن يبرروا مواقفهم، فيدعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله عز وجل يتولاهم، هو الذي سيتولى عقابهم. الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستهزاء بدينه، هذا في حكم الشرع حكمه الردة، وأن يقام عليه حد الردة. وتعلمون حد الردة ليس إلى أفراد الأمة، إنما إلى الحاكم، حتى لا تنتشر الفوضى. فمن أراد أن يقتل شخصا قال: قتلته لأنه قال في الله كذا، قال في رسول الله كذا، قال في القرآن كذا، فيتذرع بأي شيء ليستحل قتله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الحكم الذي يصدر على هذا هو الردة، وعلى حاكم المسلمين يقيم عليه الحد ويستتيبه قبل إقامة الحد، فإن تاب قبل إسلامه وإن لم يتب قتل مرتدا. الدليل على أن حكمه القتل حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي، أن رجلا أعمى كان له أم ولد، يعني امرأة كانت مملوكة فأنجبت له ولد فأصبحت تقال لها أم ولد، وكانت تحسن إليه وترفق به وتخدمه، وله منها ولدان قال كاللؤلؤتين، لكنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يعظها وينصحها مرة بعد أخرى ولا ترعوي، واستمرت على ما هي عليه. حتى كان ذات ليلة ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنالت منه، يعني سبته، فلم يصبر فقام إلى مغول وهو أعمى، المغول سيف قصير قال فوضعته على سرتها فاتكأت عليه حتى قصمت عمود ظهرها. أصبحت مقتولة ولا يدري المسلمون من قتلها. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال أنا سائل رجلا بالله يعلم أن لي عليه حقا يعلم من قتلها إلا قال. فقام الأعمى يتخطى الناس يكاد أن يسقط وقال أنا صاحبها يا رسول الله إنها كان من أمرها كذا وكذا وذكر له حالها حتى ذكر أنه وضع المغول على سرتها حتى قصم عمود ظهرها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر ألا اشهدوا أن دمها هدر. فهدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دمها لأنها كافرة لله عز وجل وماتت على سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جهنم وبئس المصير. نختم بهذا السؤال قال هل هذا الحديث صحيح الجنة تحت أقدام الأمهات؟ وجاء بلفظ آخر هل لك أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت قدميها. الحديث الأول بهذا السياق الجنة تحت أقدام الأمهات ضعيف، لكن هذا الحديث صحيح الزمها فإن الجنة تحت قدميها، هذا حديث صحيح وهو يغني عن ذلك الحديث الضعيف. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.